يقول السائل: ما حكم مشاهدة المباريات، مباريات كرة القدم؟ هذه الأصل أنه في الحقيقة الأصل عدم الجواز، خاصة إذا كانت مقترنة بأشياء من انكشاف العورات، وكونها أيضا قد تكون فيها نساء، وأيضا إذا كان أيضا كفار مما يدعو إلى الإعجاب بهم. وهذا للأسف أكثر ما تعرض، يعني هذه البلوى التي ابتلينا بها وزالت الصفة الإسلامية لنا، يعني هم يلعبون مع اليهود، يلعبون مع النصارى، ولا حرج، يقتلون أبنائنا ويطردون ونلعب معهم، هذا شيء، يقول الرياضة شيء، هذه روح رياضية، هذا الضلال بعينه. هذه الماسونية التي تسللت في نفوس المسؤولين، نسأل الله السلامة والعافية. ما يجوز هذا بحال المحوال مهما كان. لا، سبحان الله، هذه مودة، هذه مودة ومحبة، ولو كانت في في في في في من في شبابنا الذين هم ثمرة الأمة وعماد الأمة، نربيهم على أن يكونوا أصدقاء لليهود والنصارى والبوذيين والمجوس، ونقول هذا لا دخل له في هذا، السياسة لا شأن، من يقول هذا الكلام إلا أحمق أو خائن للأمة. فالحاصل أن مشاهدة هذه المباريات وهي بهذه الحال ما يمكن إلا تكون بهذه الصفة. قد يقال إذا كانت مباريات بين فرق بلدنا أو قل فرق بلاد إسلامية ومحتشمين، لو فرضنا هذا وأنها لا تشغل عن الصلاة ولا تدعو إلى عصبية رياضية أنه يتعصب لهذا الفريق، وقد سمعنا ورأينا ما يكون من البلايا والمنافسات التي أدت إلى قطيعة رحم في كثير من البيوت، هذا يشجع نادي وهذا يشجع نادي آخر، وهذه من ابتلاء الله لهم، نسأل الله السلام والعافية. فالحاصل أنصح إخواني أن يتقوا الله، وننصح المسؤولين قبل كل شيء أن يتقوا الله، وأن يتركوا هذه الأمور، وأن يكون عندهم العزيمة والصدق والشجاعة، ويستقلوا بأنفسهم، مثل ما قلنا مرارا في أمور الدولة كلها، أننا لا ينبغي أن يكون لنا صلة بالكفار بحال من الأحوال. ومن الذي هم يقولون مستحيل؟ من يقول ليش مستحيل هذا؟ لأنك أنت تعودت على هذا وملأت الفراغ بهذه الصفة، وصار الشيطان يقول هذا مستحيل، هذا ما هو معقول، وهذا كله كلام لا سند له من الشريعة ولا من العقل. فنسأل الله أن يمن عليهم بالهداية. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي صيغة الاستغفار الذي يكون بين خطبتي الجمعة؟ ما أذكر أنه ورد صيغة معينة، لكن أفضل صيغة الاستغفار كما جاء في الحديث: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، أبوء لك بذنبي فاغفر لي وارحمني، والصيغة التي وردت. وأيضا أي استغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، وهو كما تلاحظ وقت قصير، فتنتقي فيه يعني الدعاء، تحاول أن تأتي بجملته، وتستغل هذه اللحظة التي تكون بين الخطبتين. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم مداومة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بعد صلاة العشاء؟ هل هذا الأمر معروفا عند السلف، وهل هو أمر مشروع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أنه قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا، ومعناه كما قال أهل العلم أن يكون عيد، لأن العيد قد يكون عيد زماني يوم معين، أو عيد مكاني مكان معين، الناس يترددون على هذا المكان. فالرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الله ألا يكون قبره بهذه المثابة. ولذلك الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، إمام المدينة، من كبار التابعين رضي الله عنه، أو التابع التابعين، سئل إن أناسا يأتون القبر في كل جمعة أو كل أسبوع، قال: لم أجد عليه أهل العلم ببلدنا. من أدرك من التابعين وأهل العلم ما كانوا بهذه الصفة، فهي مسألة كأن ابتدع من كانوا حديث عهد بالإسلام، جرتهم إليها العاطفة والمحبة التي ليست على سند شرعي. فلا شك محبة الرسول عليه السلام مطلوبة بل واجبة، وشرط في الإيمان، محبة الرسول شرط في الإيمان. فلكن ما ليست صورة المحبة أن تتردد على قبره، قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالتردد على القبر في أوقات معينة كل شهر كل أسبوع، هذا كله لم يكن من شأن السلف. لكن المسافر إذا قدم المدينة أو من أهل المدينة خرج منها أو رجع إليها يمر بالقبر ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود عند القبر هو الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر أنت مدعو له في كل وقت، لكن ليس شرطا أن تقف على القبر. فلنفرق بين الحالين، يعني بعض الناس يقول يعني أنت إذا تحذر وتنهى الناس عن الصلاة على النبي والسلام عليه على الصلاة والسلام، نقول من قال هذا؟ فلنقول استكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لكن لا تقرنها بأن تقف على قبره إلا في الحالة التي وردت عند قدومك إلى المدينة. وبعد ذلك صل في أي وقت وفي كل مكان، وأمر مطلوب منك، نسأل الله التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم. يقول إذا تصدق التاجر أمام الناس من أجل حثهم على الصدقة هل هذا رياء؟ هذا إن شاء الله إذا كانت هذه نيته والله أعلم بنيته فهذا ورد في الحديث، كما في حديث المضاريين الذين أتوا إلى المدينة وكانت حالهم مؤسفة ومكسفة من الجوع والفقر، فالصحابة رضي الله عنهم خطبهم النبي عليه الصلاة خطبة عظيمة واستحثهم واستجاش عواطفهم، فقاموا رضوان الله عليهم، من جاء بدينار ومن جاء بدرهم ومن جاء بتمر ومن جاء بحب، حتى أسفر وجه الرسول عليه السلام. أول أمر كان قد ضاق وتبرم لما رأى من حال هؤلاء المساكين الفقراء، فلما رأى إقبال الصحابة رضي الله عنهم وقد أعطى كل منهم وبذل ما تيسر له، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة. فمن التاجر إذا كان قصده يحض الناس ويرغبهم ويشجعهم والله أعلم بنيته فهذا إن شاء الله ليس من الرياء. أحسن الله إليكم. يقول هل المريض بالبطن المبطون وكذلك المريض بالسكر هل يكونون هؤلاء من الشهداء؟ المبطون ورد في الحديث، يعني وقيل هو مرض الطاعون أو نحوه، ولكن عند بقية الأمراض الله أعلم، ما أعرف فيها شيء. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من ينتف شعر لحيته عبثا حيث سار لديه عادة، وكيف يترك هذا؟ ويقول قد سمع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رد شهادة من ينتف لحيته. على كل حال لا شك أن النتف يعني التعرض للحية بأي صورة من صور، نتفا أو حلقا، هذه عادة سيئة. إذا كان الأخ يعني لا يقصد لكن ابتلي بهذه العادة فليجتهد ويستغفر الله ويعمل أشياء تساعده على قطع هذه العادة. أما الأثر عن عمر ما أعرف إذا كان، ولا شك أن من عرف عنه هذا الشيء وأنه عمدا يقصده لا نسيانا مثل حالة الأخ السائل، إذا كان ينسى وغلبت عليه العادة فهذا إن شاء الله يجتهد ويسأل الله أن يعيده من هذا الأمر. أما إذا كان يقصد هذا الشيء وقد تضايق من لحية نسأل الله العافية وينتفها، وهذا أحمق وعلى ضلال ولا يبعد أن ترد شهادته. أحسن الله إليكم. يقول جدي مات وهو تارك للصلاة، فهل يجوز لي أن أؤدي عنه عمره؟ لا، ما يؤدى عنه، هذا تارك الصلاة. لكن إن كان إنسان في عاش في بلد يعني قد ضيعت الشريعة فيه كما هو إن كان في بلاد الكفار أو في بلاد المسلمين التي لا يبالون فيها في الصلاة وتسلط عليها العلمانيون والشيوعيون، هذا الله أعلم بحاله. لكن لا شك أن ترك الصلاة يعني ورد في الحديث أنه كفر، لكن لا نقطع في حال هذا، توفي أمره إلى الله، لكن لا تشغل نفسك بعمرة أو حج عنه ولا شيء من هذا القبيل، وأمره إلى الله. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين البيع بالآجل والبيع بالتقسيط مع أن كلاهما فيه فوائد؟ يقول هل هذا يعتبر ربا؟ هو البيع بالتقسيط هو البيع بالآجل، لكنه الآجل قد يكون تأجيلا لجملة الثمن، يعني يشتري السلعة ويقول أعطيك الثمن كله بعد سنة أو بعد سنتين أو وقد يقسط عليه الثمن كل شهر كذا أو كل سنة كذا في العقود الكبيرة العقود الضخمة قد تمتد 10 سنوات 20 سنة كل سنة يدفع قسط إذا كانت عقود طويلة الأجل وأيضا عظيمة الثمن. فالآجل أو المقسط، المقسط هو صورة من صور التأجيل ونوع من أنواعه، وهذا ليس ربا الحقيقة. هذا يعني ورد في عهد الرسول عليه السلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما يدل على إباحته، وأنك تبيع بالأجل ولا حرج عليك أن ترفع الثمن، لكن عند العقد، يعني عند العقد، يعني تقول له أبيعك هذه السلعة ب1000 إذا تدفع الآن، يقول لا أنا ما أقدر أدفع إلا بعد سنة، يقول طيب أنا أدفع أبيع لك ب1100 فإذا اتفقوا عند العقد بهذه الصفة لا حرج. أما إذا باع عليه ب1100 وبعد سنة ما سدد قال طيب نزيد 1200 هذا الربا بعينه، هذا لا يجوز بحال من وهو ربا الجاهلية. أحسن الله إليكم. يقول امرأة أنجبت 4 أطفال بعملية قيصرية والآن هي حامل في الأشهر الأولى، فهل تستطيع أن تسقط الحمل خوفا على صحتها؟ لا، إسقاط الحمل ما يجوز، يعني كونها يعني توالى عليها الوضع بهذه الصفة بالعملية الجراحية القيصرية، فكان ينبغي لها أن تعمد إلى وسائل أخرى لمنع الحمل المشروعة، إما من العزل يعزل عنها زوجها عند الجماع، أو تستخدم ما ينصح به طبيب ثقة من الأشياء التي يعني توقف الحمل مؤقتا ما يجوز إيقافه تاما. فهذه وسائل والحمد مشروعة ومهيئة وميسرة، أما إسقاط الحمل ما ينبغي. فلذلك عليها أن تتق الله وفي هذا الحمل تتركه على ما هو عليه، ثم بعد ذلك ينبغي أن تنظم هي وزوجها، ينظمون الحمل باستشارة من يثقون به من الأطباء، إما بالعزل كان يستطيع أن يقوم بالعزل ويتعرفون على أحكامه وطريقته، ويسألون أهل الخبرة في هذا، وإن شاء الله أسأل الله أن يوفقون. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم عمل المضيفة في الطائرات وما حكم راتبها؟ كله من البلايا، كل عمل المضيفة بهذه الصفة بين الرجال، المرأة المسلمة العفيفة التي تحرص على عرضها وسمعتها لا تدخل في هذا المجال، وهذا للأسف يعني ابتليت الأمة به وأخذناه من تقاليد النصارى. ففي الفنادق كما هو للأسف الآن، وقد تسري هذه أيضا في فنادق بلادنا وكما هي في الطائرات، فهذا كله حتى الممرضات في المستشفيات والعاملات بهذه الصفة، يعني فكل هذا يدور حول مسألة يعني خلط النساء بالرجال وإخراج المرأة من بيتها وحشمتها وقارها وشرفها وكرامتها وابتلاء. فهذا كله وراتبها لا يحل لهذا، لأن هذا عمل لا يجوز هذا العمل لها بحال، فلتتق الله وليتق الله الذين يوظفونها ويرطونها، هم مسؤولون والله لا يسألون عن هذا، لا يسألون مدير الخطوط ومدير مسؤول التوظيف، هم يستهترون الآن ولا يبالون، وهذه دروشة عندهم دروشة هذا كلام، لكن الله سبحانه وتعالى قد بين لنا وبين لنا الرسول عليه الصلاة والسلام الحلال والحرام، فعليهم أن يتقوا الله. أبناؤنا عاطلون ما يجدون أعمال وهم يوظفون هذه البنات والنساء، والشباب لا يجدون أعمال ويقحمون النساء في المكاتب والسكرتارية، آلاف النساء والشباب لا يجدون أعمالا، فهذا قلب للسلن ومصادمة للفطرة، فنسأل الله أن يهديهم ويكفي المسلمين شرهم. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك آثار في الحث على التعجيل في قسمة التركة بعد وفاة المورث، خصوصا مع وجود كثير من الشواهد عن الخلافات التي تقع بين الوارثين لطول الفترة ما بين الوفاة وقسمة التركة؟ وختاما يقول أرجو أن تدعو لوالدي الذي أحسب أنه مات على خير، توفي في ليلة الجمعة وهو من أهل الصف الأول، ولا تفوته تكبيرة الإحرام ولله الحمد والمنة. نسأل الله أن يغفر لوالدك وجميع موتى المسلمين، يغفر لهم جميعا، وأن يتغمده وتغمدهم جميعا برحمته. فقسمة التركة يكفي فيها أن الله سبحانه وتعالى أمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالتركة أمانة في يد الوصي، أمانة في يد الوصي، عليه أن يتقي الله ويجتهد في إيصالها إلى مستحقيها، خاصة إذا كان هناك قصر من صغار أيتام أو قاصرين في إدراكهم أو نساء ضعيفات، فعلى الوصي أن يتقي الله، ولا ينبغي أن ينام إلا وقد أعطى كل ذي حق حقه، خاصة من هؤلاء. أما إذا تفاهم الآخرون البالغون الراشدون تفاهموا واستأنوا فلا حرج. وصلى الله وسلم.